ومن فوائد ذكر الموت أيضاً صلاح الدنيا، وذلك إذا ذكر المؤمن أنه ميت فلا يسعى إلا بخير، ولا يقول إلا خيرا، ولا يعمل إلا خيرا، ويدعو إلى الخير، ويذكر الناس بالخير، ويحب للناس الخير، وينهى عن المنكر والشر، فتصلح الحياة وتستقيم. فإن المرء إذا ذكر بالموت وأنه منقلب إلى الله ومجازى عمل صالحا وأقلع عن المعاصي، فتصلح الحياة، وإذا صلحت الحياة كانت خير مزرعة للآخرة.